بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبهم اسم الرجل هنا إما سترا عليه، وإما لنسيانه، وإما لكون الحكم لا يتعلق بمعرفة عينه. وقد جاء في بعض الروايات أنه سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله هلكت. والمراد بالهلاك هنا الهلاك المعنوي لا الهلاك الحسي، وذلك لأن الوقوع في الإثم والمعاصي والذنوب هلاك للإنسان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما أهلكك؟ يعني ما سبب هلاكك؟ فقال: وقعت على امرأتي في رمضان، أي جامعتها في رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ يعني فتعتقها. وقوله هل تجد رقبة هذا من باب التعبير بالبعض عن الكل، وهو سائغ في اللغة العربية. وقوله هل تجد رقبة يعني فتعتقها، والعتق هو تخليص الرقبة وتحريرها من الرق، ولا فرق في الرقبة بين الذكر والأنثى. فقال: لا، يعني لا أجد رقبة ولا أجد ثمن الرقبة. فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هل تستطيع، يعني هل في طوعك وفي استطاعتك أن تصوم شهرين متتابعين، أي متواليين لا تفطر بينهما إلا بعذر شرعي، والشهر ما بين الهلالين؟ فقال الرجل: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، أي فقيرا لا يجد كفايته وكفاية من يمونه؟ فقال الرجل: لا. فبينما هو جالس إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، يعني بمكتل فيه طعام، فقال: خذ هذا فتصدق به، يعني كفارة عنك. فقال الرجل: أعلى أفقر مني؟ يعني هل أتصدق على شخص أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني. قال: والله ما بين لابتيها، يعني لابتي المدينة، وهما حرتاها، والحرة هي الأرض التي تعلوها حجارة سوداء، وحرة المدينة شرقية، يعني شرقي البقيع، وتسمى حرة واقم، وغربية وتسمى حرة الوبرة. فقال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك، يعني لا أنه يكون صدقة، وإنما هو طعام ونفقة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه تعجبا من حال هذا الرجل الذي جاء خائفا وجلا، ثم حصل له ما لا يخطر له على بال من حصول النوال والعطاء من النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا عظم إثم الجماع في نهار رمضان، لأن الرجل قال هلكت، بل في بعض الروايات أنه قال احترقت، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ومنها أيضا أن من جاء تائبا من الذنب فإنه لا يعنف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف هذا الرجل الذي قال: إني جامعت امرأتي في رمضان ولم يزجر، بل إنه عليه الصلاة والسلام رغبه في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعني رغبه في التوبة إلى الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والواجب علينا إذا رأينا شخصاً قد تاب من ذنب أن نحرص على تبشيره بالتوبة، أن نبشره بقبول الله عز وجل لتوبته، وأنه إذا أصلح حاله فإن حاله بعد التوبة يكون خيراً من حاله قبل التوبة، وألا ننفره عن ذلك، لأن زجره ونهره قد يكون سبباً في انتكاسته وعدم توبته. ومنها أيضاً من فوائد هذا الحديث جواز إخبار الإنسان عما وقع فيه من ذنب أو معصية، لأن هذا الرجل أقر عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقع في ذنب أو معصية، ولكن هذا أعني إخبار الإنسان عما وقع فيه من ذنب ومعصية إنما يكون إذا كان ذلك لمصلحة، كاستفتاء وتدارك ما عليه من قضاء واجب أو نحو ذلك. أما أن يخبر عما وقع فيه من ذنب أو معصية لا لمصلحة فإن هذا مما نهي عنه، لأنه يهتك ستر الله عز وجل عليه. ومن فوائده أيضاً وجوب الكفارة المغلظة في الجماع في نهار رمضان، لقوله: هل تجر رقبة؟ هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ هل تستطيع أن تطعم 60 مسكيناً؟ واعلم أن الجماع إذا وقع في نهار رمضان ترتب عليه أحكام خمسة: الحكم الأول فساد الصوم، والحكم الثاني وجوب الإمساك بقية يومه، والحكم الثالث وجوب الكفارة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، والحكم الرابع وجوب القضاء، والحكم الخامس الإثم. فهذه خمسة أحكام تترتب على الجماع في نهار رمضان: أولاً الإثم، لأنه ارتكب محرماً ومعصية، وثانياً فساد صومه، وثالثاً أنه يلزمه أن يمسك بقية يومه لأنه أفطر بسبب محرم، ورابعاً وجوب القضاء يعني أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده، وخامساً وجوب الكفارة المغلظة. وإنما تجب الكفارة في الجماع بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون الجماع في رمضان، والثاني أن يكون في صومه أداءً، والثالث أن يكون الصوم واجباً عليه. فمن جامع في قضاء رمضان أو جامع في صوم غير رمضان كصوم نذر أو كفارة أو ما أشبه ذلك فلا تجب عليه الكفارة، وإنما تجب فيما إذا وقع الجماع في نهار رمضان لأنه انتهك حرمة الزمن. والشرط الثالث أن يكون الصوم واجباً عليه، فلو جامع المسافر حال سفره فإنه لا تجب عليه الكفارة، وذلك لأن المسافر يباح له الفطر. فهذه هي شروط وجوب الكفارة: أن يكون الجماع، وأن يكون في نهار رمضان، وأن يكون الصوم أداءً، وأن يكون الصوم واجباً عليه. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على فوائد هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.